أما تروح تدخل بالصف العدو وتقول يا جماعة اقتلوني من أجل أن أكون شهيد، هذا ما يجوز. نعم في إيش؟ نعم إيش؟ أن إيش؟ إيه نعم نعم نعم نعم كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحته ومفسدة تساوي من كل وجه، يعني ربما يحدث هذه حوادث، وما دام مسألة مقرونة بالمصالح يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإنسان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم ايش ايش اي هذا لا يجوز ولو كان مزح. نعم وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. خلاص كيف يعني الأوراق اللي تطبع وقتلوا شيوخ المسلمين من الكافر طيب صح، هذه يعني مشكلة، كان أول ما نبدأ بك أنت. لا لا لا، لكن هذه ما تبقى إشكالية، الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين، خطأ واضح، ما إن شاء الله تعدله، وأنتم أيضا الآن عدلوها، هل فينا عدلوها؟ كل واحد ما هو نصفه يعدل. نقرأ درس جديد هنا. أمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المبارزة الحرب، أمحمودة هي أم مذمومة؟ وهي نعم محمودة إذا توفت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة ياسر؟ نعم نعم نعم وتنشيط مبارزة. نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يغامر فيدخل في صف المشركين عقيل؟ لا يجوز لقوله تعالى ولا تغلب بيدكم الذات، لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليك. ما أبا أنصاري ما أرجع، متى قدمت من الرياض؟ إذا أنت معي شراف إيش يجوز ولا لا يجوز؟ يعني يجوز إذا غلب على ظنه أنه